بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا بحمد الله جل وعلا ومنه وكرمه وجوده نتدارس في كتابه، وهذه نعمة، أي نعمة تدبر الكتاب، نعمة لا يعرفها ولا يعرف قدرها إلا من خبرها. كل النعم ربما يستشعر بفقدها كل من فقدها، فنعمة الولد يشعر فاقدها بالحسرة، ونعمة المال يشعر فاقدها بالحسرة، ونعمة الجاه ونعمة العز ونعمة كل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده، من فقدها شعر أنه ينقصه شيء، إلا نعمة تدبر الكتاب. فإن الذي يفقدها لا يشعر أنه فاقد لها، لأنه ما خبره، لأنه ما عرفه، لأنه ما أتت إليه، ولو أتت إليه ما تركته حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان الإنسان قد أنعم عليه ربه جل وعلا بتدبر كتابه، فهذه نعمة تستحق أن يتمسك بها، لأنها النعمة التي لا يستشعر قيمتها أحد إلا من عرفها وخبرها وذاقها وذاق طعمها وحلاوتها. كيف لا تكون كذلك وهي الغاية إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فهم كلام رب العالمين، الوسيلة التي نفهم بها على الله، والتي نعرف بها مراد الله أو كثيرا من مراد الله، ونتعرف بها على ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم على أوامره ونواهيه من خلال هديه جل وعلا في كتابه. وليس لله عز وجل هدي يهدي به عباده كما في كتابه ثم في سنة رسوله محمد عليه صلوات الله والسلام. سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل هي من السور التي ذكر الله تعالى فيها الهدى صراحة، يعني ذكر أن القرآن هدى، بل ليس في القرآن كله كلام صريح في هداية القرآن كما في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي، هذه قالها في الإسراء. فيدل هذا على أن من أراد طريق الهداية في القرآن، أحد السبل التي يسلكها للتعرف على الهدى في القرآن سورة الإسراء، فهي سورة مفتاح من مفاتيح التعرف على الهدى القرآني، من مفاتيح التعرف على الهدى الرباني، من مفاتيح التعرف على الله وعلى أمره وعلى خلقه وعلى سننه الإلهية. هذه السنن الإلهية لا نزال نذكرها، لأنها أي هذه السورة حوتها جملة كلها، حوت كل السنن الإلهية وحوت كل السنن الربانية. فمن أراد أن يتعرف عليها، وهذه السنن مهم جدا أن يتعرف عليه الإنسان حتى يعرف أين هو وأين أقامه الله، وأين هو بين العباد، وأين هو من الله، وأين هو في زمانه وفي مكانه، من هو وماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يتصرف. وهذا سؤال يتبادر إلى أذهان العالمين، إلى أذهان الجميع، كل إنسان يخطر في باله هذا السؤال: ماذا علي أن أفعل؟ إن لم تعرف السنن فلن تعرف كيف تفعل وكيف تتصرف، إن لم تعرف السنن فستكون حيرانا كما هو أكثر الناس، أو لا نبالغ إن قلنا كل الناس حيران، لا يدري ماذا يفعل، لا يدري كيف يتصرف، لا يدري متى يتكلم، متى يسكت، متى يقدم، متى يحجم، وما إلى ذلك من الأمور التي نشاهدها ونعاينها ونجربها جميعا. الله جل وعلا ذكر بعد أن استفتح بقصة بني إسرائيل، ولأجلها سميت السورة بسورة بني إسرائيل، ذكر هذه السنة أي سنة الله في الأمم بشكل مختصر مجمل. هذه السنن قال الله تعالى لنا إنها ستتكرر وستأتي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قالها لنا في كتابه، وقالها لنا صراحة نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي ما ذكر عن أمة بني إسرائيل لابد أنكم ستتبعونه بحذافيره. بعد أن ذكر هذه القصة بيّن المخرج منها، فبيّن أن المخرج والهدى في كتاب الله جل وعلا، فقال بعدها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم بيّن كيف تكون الهداية حقا في القرآن. ثم إن لم يهتدي فسيعذبه الله تعالى عذابا شديدا في الدنيا، والكلام هنا حصرا يكون في الدنيا، لأن السنن الربانية هذه من يشاهد، متى نشاهدها؟ نشاهدها في الدنيا، فلا يتكلم الآن عما سيلقاه الإنسان إذا لقي ربه، الكلام الآن حول ما سيلقاه الإنسان في الأرض، الكلام حول ما سيخابره الإنسان في الأرض، يعني في حياته خلال وجوده على وجه هذه الأرض. هذه السنة الإلهية، فمن لم يهتدي بالقرآن فإنه لا بد أن يعرف كيف تكون سنة الله تعالى في القرى، أي في المجتمعات في الأمم، كيف تكون؟ تكون أن المترفين إذا ما ملكوا أو إذا ما أمروا ففسقوا دمر الله تلك القرى وعذب الله تلك القرى، وسبب ترف هؤلاء المترفين وسبب فسق هؤلاء المترفين إنما كان من قبل إقبالهم على الدنيا وتعجلهم في بلوغ ثمرة الدنيا، لذلك قال بعدها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. فكأنه يقول للناس: إياكم أن تستعجلوا الثمرات، إياكم أن تستعجلوا قطف الثمرة، إياكم أن تتعجلوا كما يتعجل بنو آدم. وهذه يعني جبلة في الإنسان، وكان الإنسان عجولا، فهذه جبلة، فمن أراد أن يتقي ربه فعليه أن يحافظ ألا يترك الجمام لهذه، أو يترك الزمام لهذه الجبلة، وأن يحجمها وأن يمسكها وألا يتركها على غالبها. هذه العجلة، والعجلة من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يحجم هذه العجلة حتى لا يكون من المترفين، فالمترفون غلبتهم عجلتهم واستعجالهم لثمرة الدنيا فأترفوا فيها. ثم بيّن بعد ذلك قانون الرب جل وعلا في خلقه في تقسيم رزقه، فمن أراد أن يأتي باب الرزق من الباب الذي فتحه الله تعالى وأحله الله عز وجل بيّنه لنا، فبين كثيرا من الأمور التي جعلها الله أبوابا للرزق. من أراد أن يسترزق ربه، من أراد أن يطلب من ربه شيئا من الدنيا يعيش فيه عزيزا كريما منعما مرتاحا إلى ما هنالك، فهذه الأبواب بينها الله سبحانه وتعالى حتى لا يترك الناس يعني يذهبون يمنة ويسرة، لا سيما وأنه قال إن هذا القرآن يهدي. إذن يهدي، وما قال يهدي إلى أي شيء، يهدي للتي هي أقوم، ما قال في أي شيء، وإنما هي للتي هي أقوم في كل شيء، حتى في طلب الرزق. فلا بد أن يكون في القرآن دليل طلب الرزق من الله عز وجل، كيف تطلب رزقك من ربك، كيف لا تكون متعديا، كيف لا تكون مستعجلا، كيف لا تكون مترفا، كيف لا تكون فاسقا. لا بد أن يجيب على هذه الأسئلة. فبين الله تبارك وتعالى قانون الرزق في العباد، ثم عرج على مسائل إهلاك القرى، كيف لا يهلك الله القرى، بين أن القرى تهلك إذا ما أمر أو أمر مترفوها. طيب كيف لا يكون هذا؟ فأعطاك الأوامر، وأعطاك البنود، وأعطاك الشروط التي إن التزمتها القرى لم يعذبوا وجنبوا عقاب الله تبارك وتعالى في الدنيا، وبالتالي كذلك يوم القيامة. فقال لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا أول قانون، هذا أول شرط. فإذا ما كان مع الله إله آخر فإن القرية هذه مهما عملت ومهما فعلت ومهما قدمت ومهما على شأنها فإنها ستكون معرضة للعذاب من الله سبحانه وتعالى، هذا قانون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقلنا لما تكلمنا على أسباب الرزق وعلى الأمور التي جعلها الله تعالى مفاتيح للرزق، قلنا أول ما جعله الله عز من أوائل ما جعل الله تعالى مفتاحا للرزق صلة الرحم وصلة الأرحام، كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينسأ له في أجله، رحمك الله، من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وليس هناك أخص من صلة الوالدين ومن بر الوالدين، بر الوالدين هي أخص صلة رحم موجودة، ما في أخص من هيك، هذا أخص شيء، يعني أقرب من تصل رحمك فيه أبوك وأمك. فذكر هذا بداية بعد ذكر الأمر الله، الأمر بطاعة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، ثم ذكر الوالدين. وقلنا من الأمور التي جعلها الله تعالى سببا في ذكر الوالدين وقرن بر الوالدين بعبادة الله وحده، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن الله تبارك وتعالى جعل تعرفك عليه من خلال والديك. تتعرف على ربك أكثر إذا تعرفت على كيفية معاملتك لوالديك ومعاملة والديك لك. وقد قسم الله تبارك وتعالى معاملة الوالدين إلى أب وأم، في معاملة والد وفي معاملة والدة. أما معاملة الوالد فمعاملة رب البيت كما نعرف، هو رب البيت، يعني هو الذي يربي والذي يأمر والذي ينهى والذي يعني يبين وهو الذي يطعم وما إلى ذلك مما يكون من اختصاص رب البيت. ثم يأتيك الطرف الثاني وهو طرف الوالدة، وهذه التي ترأف وترحم وتحن وتعطف وتشفق وما إلى ذلك مما فيها من صفات الرحمة التي جعلها الله تعالى جبلة فيها. لو جمعت معاملة أبيك وأمك لك عرفت معاملة ربك لك، عرفت معاملة ربك لك. يعني إذا ما نادى الله عز وجل عباده أني ربكم وأنا أطعمكم وأنا أسقيكم وأنا أكلأكم وأنا آويكم وأنا أؤمنكم وأنا أرحمكم وأنا أرأف بكم وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، لقال قائل ما شهدنا هذا، ما رأينا هذا، ما عرفنا هذا، ما خبرنا، كيف يرحمنا الله، كيف يطعمنا الله، كيف يكلأنا، كيف يحمينا، كيف كيف كيف. فلقيل له انظر كيف يكون هذا من أبيك وأمك تعرفه لكن على نطاق موسع، كيف كان من ربك تعرفه، لكن إذا وسعت الدائرة جدا تعرف كيف يكون هذا من ربك سبحانه وتعالى. إذا كما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قرنها فقال وبالوالدين إحسانا. فإذا ما أردت أن تعرف كيف يكون الرب ربا واحدا يعبد، انظر إلى أبيك وأمك، تعرف كثيرا عما كان الله تعالى، كيف كان الله تعالى ربا لك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى قيل إن من القول الكريم، تكلمنا على هذه الآية وقلنا من الأمور التي نبه الله تعالى عليها الأف، والأف أصغر كلمة يمكن أن يشاروا بها إلى إزعاج الأب والأم. إن أقل ما يمكن أن تؤذي به أمك وأباك أف، إن أقل كلمة، أصغر كلمة ممكن أن تؤذي أباك وأمك أف، مع أن الأف قد لا يسمعه لا الأب ولا الأم، قد تتضجر بينك وبين نفسك، قد يكون هذا في سرك، قد يكون هذا في صدرك، قد يكون يعني ما أسمعت أحدا منهما. إذا قال ولا تنهرهما، والنهر هو أن تؤذيهما عيانا، والأف غالبا ما يكون سرا، ليس بالضرورة أن يتضجر الإنسان من أبيه وأمه علانية في وجهيهما، لا، وإنما يقول أف بينه وبين نفسه، حتى هذه لا يسمح لك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قيل من القول الكريم ألا تناديهما باسميهما، ألا تنادي أباك باسمه وألا تنادي أمك باسمها، وهذا من إجلال الأم والأب بأن تناديه بأماه أو تناديه بأبتاه أو أن تقول أبي أو أمي أو نحوها من الكلمات التي سنت في ميزان الخلق الحميد، أن ينادي الإنسان أباه وأمه بما ينبغي أن يناديه، لا أن يكون مناداته كمنادات أو منادات الأب والأم كمنادات غيرهما من البشر. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل هذا أولا كلمة جناح ما معناها؟ يعني الميل، الأمر الذي يميل إليه، لذلك الجناح سمي جناح لأن الإنسان يجنح به، يجنح يعني يميل، والطائر له جناحان حتى لا يميل لا إلى يمين ولا إلى شمال حتى يتوازن، تكون في توازن في الجناح، فإذا جنح الجناح الأيمن إلى اليمين قومه الأيسر، وإذا جنح الأيسر قومه الأيمن، فهو الميل. فهناك جناح يعني بمعنى أن الإنسان يميل إلى شيء، الإنسان يميل إلى شيء أو يختص به أو أنه يكون معروفا به. ففي الإنسان جناح يعني أجنحة كثيرة جدا، وهو ما يميل إليه الإنسان. الآن تجنح أنت إلى الذل مع أبيك وأمك، تجنح يعني تميل إلى الذل، تميل إلى الذل مع أبيك وأمك، لكنك لا تميل إلى الذل، أي تجنح إلى جناح الذل خوفا، لأنه قد يكون الإنسان مائلا إلى الذل خوفا، كما هو الناس اليوم عند الطغاة والجبابرة يميلون إلى الذل، لكن لأي سبب؟ خوفا، خوفا. قد تميل إلى الذل نفاقا، قد تميل إلى الذل نفاقا، يعني تتمسكن عند إنسان نفاقا كذبا دجلا. قال الله واخفض لهما جناح الذل رحمة، لأنك باستطاعتك بكل سهولة، لا سيما إذا ما كان أبوك وأمك عندك كبيرين في السن، فإن الإنسان باستطاعته بكل بساطة ألا يكون ذليلا بينهما، ما في شيء يخاف منه، ما عنده شيء، يعني لا يستطيعان تقويمه بالقوة، ولا هو أقوى منهما باللسان وأقوى منهما بالبدن وأقوى، يعني يستطيع أن يفعل بأبيه وأمه ما يشاء. فلا تتذلل لأبيك وأمك ضعفا لأنك لست ضعيفا، ولا تتذلل لأبيك وأمك خوفا لأنك لست خائفا، ولا تتذلل لأبيك وأمك نفاقا، لا حاجة لك بالنفاق بين يديهما، وإنما تذلل بين يدي أبيك وأمك رحمة. فجناح الذل هذا إذا ما ظهر منك بين يدي أبيك وأمك فإنه ينبغي أن يكون من الرحمة، لا أن يكون من شيء آخر. ثم قل، وانظر كيف يرشد الله تعالى الشيء الذي يذكرك به. معاملتك للوالدين تذكرك بالله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالآن يذكر الله عز وجل أن الله قادر، وهو القوي سبحانه وتعالى، وهو العزيز سبحانه وتعالى، وهو القهار سبحانه وتعالى، قادر على أن يعذب عباده جميعا، لكنه يرحمهم، لكنه يرحمهم إن شاء. فبما أنك ترحم والديك وأنت قادر على قهرهما، وقادر على نهرهما، وقادر على إيذائهما، وقادر على أن تبطش بهما، مع ذلك أنت ماذا؟ ترحمهما. فكأن الله تعالى يقول لك: كما تريد أن أعاملك عامل، كما تريد أن أكون معك كن معهم، كما تريد أن أكون يوم القيامة لك كن لهم في الدنيا. فأنا أكون قويا رحيما، فأنت كن معهم قويا رحيما، إذا كنت قويا فكن رحيما. ثم اسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهما، لأنك كنت يوما تحتهما ورحماك، كان الأب قادرا على تجويعك ما جوعك، كان قادرا على أن يعذبك عذاب النكرة لما كنت صغيرا ما فعل هذا، كانت الأم قادرة على حرمانك من لبنها ما فعلت هذا، كانت قادرة على أن يعني كما يقال تفعل بك ما تشاء ما فعلت هذا، كل هذا ما فعلته، فكانا في موضع القوة فرحماك، فصرت أنت في موضع القوة فينبغي أن ترحم، حتى إذا ما صرت إلى موطن يكون الله تعالى فيه في موضع قوة عليك فيرحمك. فكلها سلسلة تترابط فيها معرفتك بالله سبحانه وتعالى. هذا كله حتى يفتح الله تعالى لك بابا من أبواب رزقه، وليس بالضرورة الرزق يعني المال، وإنما حتى يفتح لك بابا من أبواب رزقه تنعم به في هذه الحياة الدنيا، حتى ولو رزقك القناعة، القناعة رزق لا يعرف قيمته إلا قليل من الناس. لو رزقك اليقين، لو أعطاك راحة البال، لو أعطاك السعادة ولو لم تملك شيئا من متاع الدنيا، هذا كله رزق يرزقك الله تبارك وتعالى إياه. ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لما تكلمنا على أسباب الرزق قلنا أسباب الرزق كثيرة، منها التقوى، ومنها الاستغفار، ومنها صلة الرحم، ومنها طلب العلم، ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها، وقلنا خاتمة الأمور التي هي جماع كل هذه الأبواب ما هي؟ الأوابية. ما هي الأوابية؟ يعني أن تكون لله أوابا، يعني رجاع، أن تكون لله رجاعا، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنه أواب. إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كيف ربط الأمرين؟ قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. طيب هذا الأواب ماذا كان له؟ سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وكل له ما معناه فقط الطير والجبال، وإنما مثل بالطير والجبال حتى يبين لك قسمي الحياة في الدنيا. الحياة كلها تنقسم إلى طير وجبل، الحياة كلها تنقسم إلى طير وجبل، الطير هو الروح، والجبل الجسد، والجبل جبلة جسد، الشحم واللحم والدم هذا كله جبلة، والطير الروح. فسخر معه الطير والجبال، يعني كل شيء كان مسخرا لمن؟ لداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما كان كل شيء مسخرا له؟ قال: لأنه هو كان أوابا، فلما كان داود أوابا كان كل شيء له أوابا. الآن أنت تريد أن يفتح الله تعالى لك بابا أو أبوابا من أبواب رزقك، فكن له أوابا. متى ما كنت مأمورا بالطاعة أطع، متى ما كنت مأمورا بالصلاة صل، متى ما كنت مأمورا بالاستغفار استغفر، متى ما كنت مأمورا بطلب العلم أطلب. كل شيء يكون لك باب فيه من أبواب الخير أطرقه، اذهب إليه، بهذا تكون أوابا. فبعد كل هذه المسألة أعاد الله تبارك وتعالى ذكر الأمر الذي هو ملاك الأمر كله، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني الأمر ليس فقط في الممارسة العملية بالجوارح، الأمر أمر قلبي، والطاعة طاعة قلبية، والأمر من أساسه ومن وفي في أصله مسألة في القلب، من صلح قلبه صلح سائر جسده، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلحت نفسك صلح قلبك، حينئذ تكون أعمالك كلها بإذن الله صالحة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإنه كان للأوابين غفورا، يعني إذا ما كنت صالحا فإن الله سوف يرشدك إلى أن تكون أوابا، فإذا كنت أوابا غفر لك، فإذا غفر لك صار كل شيء لك أوابا، صار كل شيء لك أوابا. تجد حتى الجمادات لك أوابة، بمعنى أنها بين يديك مسخرة مسخرة. ثم أكمل الأوامر والشروط التي اشترطها الله تعالى على عباده حتى يكونوا تحت السنن الإلهية في طلب طاعة أو في طلب عطاء الله عز وجل. قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لأن اللافت في صيغات الكلام أنه أضاف الحق إلى ذي القربى بشكل مباشر، وأضافه إلى المسكين وابن السبيل بشكل غير مباشر. كيف؟ الأصل أن يقول وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقوقهما، هو السياق يدل على هذا، لكنه ما قال بهذا الشكل، قال وآت ذا القربى حقه، طيب والمسكين حقه، وابن السبيل حقه، لكن ما أضاف الحق بشكل لفظي وإنما أضافه بشكل غير مباشر. فكانت إضافة الحق إلى ذي القربى قبل إضافته إلى المسكين وابن السبيل. لما؟ لأنه صاحب الحق الأول، لأنه صاحب الحق الأول. ومن حرم ذا القربى حقه من الإنفاق فهو لغيره أحرم، فإنه سيحرم غيره من باب أولى، ولن ينفعه أن يكون منفقا على المسكين وابن السبيل ما لم يكن منفقا على ذي القربى. الأقربون أولى، الأقربون أولى بالمعروف، أولو القربى أولى من غيره. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي سألت عن الصدقة قال أهلك أحق من تصدقت عليه، أحق من تتصدقين عليهم من؟ الأقربون، الأقربون، يعني من كان يقرب، من كان بينك وبينه صلة فهذا أحق من تنفق عليه. ثم إذا كان معك فضل من الله عز وجل تنفق على من سوى ذي القربى فإنك تنفق على المسكين وتنفق على ابن السبيل. من هو المسكين؟ طبعا أول شيء من هو ذو القربى؟ هل هو أي إنسان تربطك به؟ نعم، أي إنسان تربطك به صلة رحم فهو من ذوي القربى، أي إنسان بينك وبينه رحم فهو من ذوي القربى. وكلما اقتربت القرابة كلما تأكد الإنفاق أكثر، وكلما ابتعدت القرابة كلما قل التأكيد أكثر. فأقرب ما تنفق عليه من لا يسعك إلا أن تنفق عليه، وهم الذين تحتك، يعني الذي أنت تنفق عليهم، تعولهم، تمولهم، تطعمهم، تسقيهم، وهم أهلك وعيالك، فهؤلاء أحق من تنفق عليه. ولا تعفى من الإنفاق عليهم بحال من الأحوال. ثم تتوسع الدائرة، وكلما أنفقت على ذوي القربى الأبعدين كلما كنت مأجورا أكثر إن شاء الله تعالى. الذين يأتون من بعدهم المساكين، والمسكين هو الذي يجد يعني طعاما ويجد شرابا ويجد لباسا ويجد مأوى، لكنه لا يكفي، بمعنى أنه يبقى محتاجا إلى من يعطيه، يبقى محتاجا إلى من يزوده، إلى من ينفق عليه، وهو مثل اسمه مسكين. مسكين في تعريف الناس هو الذي إذا ما حضر لم يلتفت إليه، وإذا ما غاب لم يفتقد، هذا مسكين. الإنسان قل ما ينظر إليه. ربما يكون في إنسان عنده شهرة، عنده جاه، عنده مثلا، ليس جاه بمعنى السلطان، لا، جاه يعني عنده وجاهة، يعني يحترمه الناس، يقدرونه، يحبونه، يجلونه، لكنه فقير، هذا لا يسمى مسكينا، هذا لا يسمى مسكينا، وإنما هو فقير، فقير لكنه صاحب وجاهة، هذا لا يسمى مسكين. المسكين هو الذي يكون قليل المال لكنه إضافة إلى هذا إذا ما حضر لم يلتفت إليه، وإذا ما غاب لم يفتقد. فهذا المسكين، لأن غالبا الناس لا تلتفت إليه، والناس لا تذهب إليه، والناس لا تراه حتى يلفت إليه الأنظار، قل فلان مسكين، اذهب أعطه، اذهب أنفق عليه، اذهب كذا، فهذا إياك أن تنساه. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي كان مسافرا فانقطعت به السبل، يعني كان مسافرا فوصل إلى بلدة ليس فيها له أحد، فذهب ماله، ضاع، سرق إلى آخره، وما عاد عنده ما يعني يؤمن نفسه حتى يعود إلى بلاده، هذا اسمه ابن سبيل، هذا اسمه ابن سبيل، سمي كذلك لأنه صار بلا مأوى يؤويه إلا السبيل، ما عنده إلا السبيل، أبوه وأمه جالس في السبيل، فليس عنده ما يعود به إلى داره، وليس عنده ما يؤمن به قوته في المكان الذي ضاع فيه، فهذا ليس له إلا أن يعود إلى داره، فعليك أن تؤمنه حتى يعود إلى بلده وداره وأهله، هذا اسمه ابن السبيل. إذن آتي هؤلاء حقوقه، آتي ذا القربى حقه، وآتي المسكين حقه، وآتي ابن السبيل حقه، لكن لا تبذر تبذيرا. طيب، هل هذه جاءت بمثابة أنه لا تبذر تبذيرا في إيتاء ذي القربى وفي إيتاء المساكين وأبناء السبيل، أو أن يعني هل هناك قيد وشرط وحد في إعطاء ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل؟ قال لا، ليس في هذا، وإنما يتكلم في الإنفاق الذي لا يرضي الله عز وجل. التبذير هو مثل على اسمه بذر، إنسان يبذر بذرا، يعني يترك، ينثره يمينا وشمالا بهذا الشكل، ينثره، ينثر البذر. فالإنسان الذي يبذر، والتبذير غير إسراف، التبذير أشد، التبذير أشد. الإسراف أولا هو أن تنفق المال في حلال لكن بشكل فائض عن حاجتك، أن تنفق المال في حلال لكن بشكل فائض عن حاجتك، يعني يحتاج أهل البيت إلى طعام يكفي 5 أشخاص، فطبخ في البيت طعام يكفي 10 أشخاص والبقية لا يأكلها أحد، هذا ما اسمه إسراف. يحتاج أهل البيت إلى مثلا يعني شيء معين من متاع معين فيؤتى به مضاعفا، والذي أتي به زيادة لا يستعمله أحد، لو كان له مخرج، لو كان له مسلك، لو كان سيتصدق به على أحد، لو كان سيستعمل حتى ولو فيما بعد فلا بأس، هذا لا يسمى إسرافا. فليس إسراف كما يفهم كثير من الناس أنه إنسان لا يشتري مثلا يعني ثياب غالية ثمينة، لا، إذا كان مع الإنسان مال يشتري به ثيابا ثمينة فليشتري، إذا كان معه مال يشتري به حذاء غاليا فليشتري، إذا كان، هذا ليس إسرافا. فإذا كان معك ما تشتري به ما تستعمله، ولو كان يعني صاحب الدرهمين يشتري حذاء أو من يملك درهمين يشتري حذاء بدرهمين، أما من كان عنده 100 درهم يشتري حذاء ب100 درهم. فإذا ما كان في هذا تقليل من الحقوق السابقة، حق النفس وحق ذوي القربى وحق المسكين وحق ابن السبيل، وأراد أن يشتري شيئا فيه دفع مال، فهذا لا يسمى إسرافا. متى يكون إسرافا؟ لما يكون الأمر الذي يشتريه لا حاجة له به ولن يستعمله. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا دخل عليه فوجد ستارا معلقة على الحائط، ستارا معلقة على الحائط يعني قطعة قماش تعلق على الجدار. طبعا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بناء فهو بال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا، يعني بمعنى إلا ما لا بد منه. فقال له الرجل: ما هذا يا ابن عمر؟ ستار معلق على الحائط. أصل الستار يعلق مثلا على النافذة حتى لا تدخل الشمس مثلا في حال أراد أن يقي ضوء الشمس، أو ستار يعني، أما ستار معلق على الحائط ماذا تفعل؟ فقال: ما هذا؟ فضحك ابن عمر وقال: هذا ما غلبتنا عليه النساء. يعني غلبتنا عليه النساء، بمعنى أنه أجبر على هذا بشكل أو بآخر. فهذا من الأمور التي إن لم تكن تحتاجها فالأصل ألا تكون فيك. مثلا من الأمور التي تسمى إسرافا: غرفة يضاء فيها ضوء لا ينتفع فيه أحد، إسراف. إسراف. ماء ينزل من صنبور لا يستعمله أحد، إسراف. طيب، ذلك الأصل أن يتوضأ من إناء غرفا، الأصل هيك. أما اليوم البلاء اللي ابتلينا فيه أن نفتح الحنفية وتنزل، هذا الماء الذي ينزل ولا يتوضأ منه ولا يشرب منه ولا يستعمل، هذا إسراف، هذا ماء يذهب هدرا، هذا نسأل عنه يوم القيامة. أنت ما استعملته، ذهب. تفتح أحيانا الماء يفتح بالدقائق خلال وضوء لا يأخذ إلا كم يأخذ الوضوء؟ أفضل وضوء وضوء محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل وضوء، وكان يتوضأ بالمد. قديش المد؟ ملء الكفين. أكثر منه إسراف. اليوم طبعا كثير من الناس ما يحسن الوضوء بهذا القدر من الماء، لكن من تعود على هذا ممكن. اليوم عندنا ماء، طب غدا ما عندنا ماء، كيف تتوضأون؟ كيف يتوضأ الناس؟ اليوم نحن في نعيم شديد جدا وفي نعيم كثير جدا لا نشعر بقيمته، لأننا ما فقدناه يوما، ما في يوم أردنا الماء وطلبناه فلم نجده، ما في يوم، ولله الحمد ما في يوم. عندنا بدل يعني النهر 10 والبحر ما شاء الله يعني 7 أبحر، ما في مشكلة. لكن ما في يوم أردنا الماء ولم نطلبه، لذلك إذا ما جئنا إلى يوم نطلب فيه الماء فلم نجده فربما لا نتوضأ بسبب هذا. ولكن لو عودنا أنفسنا على وضوء محمد صلى الله عليه وسلم، الوضوء بالمد، نبدأ، ما شرط واحد يبدأ بالمد، يبدأ ب10 أمداد ثم يضائلها ويقلصها حتى تكون مدة. لما دخلوا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأخبره أحدهما أي أحد التابعين أنه يتوضأ بكذا وكذا، يعني لا يكفيني، قال يعني توضأ بالمد، قال لا يكفيني، قال كان يكفي، جابر يقول قال كان يكفي من كان أتقى لله منك وأوفر منك شعرا. صاحب الشعر يحتاج إلى ماء أكثر من اللي ما عنده شعر على جسده، أقصد عرفنا. فقال كان يكفي، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكفي من كان أتقى لله منك وأوفر منك شعرا، كان عنده شعر، لا يكفيك، لما لا يكفي؟ إن كنت أنت يعني تستعمل ماء أكثر لتقواك فمحمد عليه الصلاة والسلام كان أتقى لله منك، وإن كنت تستعمل ماء أكثر لأنه عندك شعر فكان عنده شعر أكثر منك، فلما. فالشاهد أن مثل هذه الأمور قد لا ينتبه إليه الإنسان، وهي من الإسراف، وهي من الإسراف. كما قلنا طعام لم يؤكل إسراف، ماء لم يشرب أو لم يستعمل إسراف، كهرباء لم يستفد منها إسراف، ستار معلق لا يستخدمه ولا يستعمله ولا ينتفع منه أحد إسراف. فكل ما في البيت أو في خارج البيت مما لا يستعمله أحد إنما هو لمجرد أنه موجود أو لمجرد أنه زينة لا تقدم ولا تؤخر، هذا كله من الإسراف. طيب ما هو التبذير؟ التبذير هو إنفاق المال فيما لا يحل، فيما لا يحل يعني في الأمور التي يحرمها الله عز وجل، هذا هو التبذير. أي مال تنفقه ولو كان درهما في حرام أشد 1000 مرة من 1000 درهم تنفقها في إسراف. لو أسرفت فطبخت طعاما يعني يكفي قبيلة ثم ما أكلت منها إلا لقمة، هذا إسراف. لكن لو طبخت لقمة حراما هذه أشد، هذه أشد. لذلك سمي المبذرون بإيش؟ بإخوان الشياطين، لأن ليست العبرة في الاستكثار، الإنسان مجبول على الاستكثار. يعني عادة الإنسان لما يريد أن يأكل لا يضع، قل ما تجد إنسان يضع أمامه طعاما يكفيه، دائما يضع إيش؟ طعاما يكفيه ويكفي أهل بيته وهو وحده الذي يريد أن يأكل، هذا العادة هيك. فالاستكثار جبلة عادة، يقلل الإنسان منها قدر استطاعته، لكن لقمة من الحرام تأكلها أشد 1000 مرة من 20 لقمة ترميها وهي حلال، ترميها وهي حلال. فالتبذير هو إنفاق المال في حرام، إنفاق المال فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما علاقة التبذير بالشيطان؟ قلنا الإسراف جبلة بشرية، جبلة بشرية يعني عادة أو مسألة يعني مجبول عليه الإنسان يقلل منها قدر استطاعته حتى لا يلام يوم القيامة. إذا قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما قال لا تبذروا، الأكل والشرب حلال لكن لا تسرفوا حتى لا تتعبوا أنفسكم، حتى لا تضروا أنفسكم، حتى لا يكون عندكم فائض مما لا تحتاجون إليه، فهذا الفائض يحتاج إليه غيركم، فحتى لا تستكثروا، لأنه قد يمر عليكم أيام لا ترون فيها هذا النعيم، فحتى تصبروا وكذا. أما التبذير لا، التبذير أيوة، لأن الشيطان هذه غايته، الشيطان ليست غايته في أن يستكثر لك من الحلال، الشيطان غايته ليس أن يستكثر لك من الحلال، يعني ليس من غاية الشيطان أن يقول لك ارمي طعاما، اطبخ أكثر من حاجتك، البس أكثر من حاجتك، ضع زينة في البيت لا تحتاجها، ابني قبة من طين فوق البيت لا تحتاجها، هذه أمور يفعلها الإنسان عادة، هذا كله لا يأمرك به الشيطان، يحرص على ما هو أشد من هذا، يحرص على أن يدخل في بطنك الحرام، يحرص على أن يدخل في بطنك الحرام، يحرص على أن يدعك تذهب إلى الحرام. الكثير الحلال لا يهم الشيطان، الذي يهمه ولو قليل من الحرام. لو ذبحت 20 خروفا ولم تأكل منهم شيئا ورميتها، أحب على الشيطان أن تأتي بلقمة خنزير فتأكلها، لقمة واحدة أحب إليه من أن تذبح 20 خروف ثم لا تأكل منها شيئا. طيب، فلذلك كان المبذرون إيش؟ إخوان الشياطين. وهذا ما حرص عليه إبليس متى؟ لما غوى آدم، كان باستطاعته أن يأمره بالإسراف، شجر الجنة أكثر من أن يحصى ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ما في إلا هذه الشجرة، إلا هذه، ما أراد أن يغويه إلا لهذه الشجرة، لا يريد أن يأمره بتلك أو تلك أو بتلك أو اذهب وكل من هذه وهذه وهذه وهذه، لا لا، إلا هذه. وما وبقي على آدم وزوجه حتى أكلا من الشجرة، لأنه يريدك أن تأكل من الشجرة التي حرم الله، لا أن تستكثر من الشجر الذي أحله الله. لذلك كان المبذرون إخوان الشياطين، فالمبذر يفعل فعل الشياطين في أن يأتي الحرام قليلا كان أو كثيرا. ولا يستكثر من الحلال ولا علاقة له بالحلال، بل لا يعني لا ينتبه ولا يعرج على الحلال بشيء. قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ما معنى كفورا؟ عكس شكورا. الكفور عكس الشكور. الشكور هو الذي يظهر نعمة الله تعالى، قل الله أنعم علي، الله أعطاني، الله مناني، الله أغدق علي، الله أطعمني، سقاني، إلى آخره. هذا الشكور. فالشكور هو الذي يبين هذه الأمور بلسانه، فيبين نعمة الله تعالى عليه، فأقول أعطاني ربي ومناني ربي ومن علي ربي ورزقني ربي، وهذا اسمه شكور. الكفور من كفر الشيء، يعني كفره، غطاه، غطاه. الكفور الذي يغطي نعمة ربه عليه، والذي يغطي نعمة ربه عليه. طيب ما علاقة الشيطان؟ قلنا علاقة الشيطان بالتبذير واضحة. طب علاقة الشيطان بالكفور، علاقة الشيطان بالكفور، ولماذا ذكرها بعد أن ذكر التبذير؟ شفنا الرابط وين؟ يعني لما ذكر الشيطان مع التبذير فهمنا أن الشيطان يحرص على أن يجعل الإنسان ينفق فيما حرم الله، أن يجعله ينفق فيما حرم الله. طيب ما علاقة هذا بالكفور، وما علاقة الكفور بالتبذير؟ فهمنا؟ طيب الشيطان أولا قلنا هو كفور، بمعنى أن الله تعالى يعطيه لكنه لا يشكر ربه عز وجل، صح؟ قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكرتم كفرتم عكس بعض. فهذا الكفور هو الذي لا يشكر نعمة ربه تعالى عليه. وقد أنعم الله عز وجل على إبليس وعلى الشياطين وعلى العالمين، ثم إبليس ومن معه من الشياطين ما شكروا نعمة ربهم عليه، ما شكروا نعمة ربهم عليه. كيف كان تعامل إبليس مع ربه لما أنعم الله تعالى عليه؟ كفر، صح؟ كان كفرا. وهذا الذي يغدق الله تعالى عليه من نعمه ثم يكون بعد ذلك منه كفر، هذا كفور. فالمبذر إنسان أنعم الله تعالى عليه، فإذا ما أراد أن يظهر نعمة ربه بإيش يظهرها؟ بالحرام، فيما يغضب الله. فالله تعالى أعطاك مالا فأنفقته فيما أغضب الله، أعطاك ولدا فسخرته فيما أغضب الله، أعطاك يعني عقلا فتفكرت فيه فيما يغضب الله. كل هذه نعم أنعم الله تعالى بها عليك، فإذا أنت كيف تستعملها؟ بغضب الله. هذا تبذير، هذا تبذير في أن تنفق فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى